تسكى المناهل والدروس للدين تهذيب النفوس ومع الأحبة نلتقي لله قد خضعت روس نمضي على اسم أثر نبني المواعظ والعبر وبها نعيش وننتقي أغلى المعاني والصور أغلى المعاني والصور من هدي أخلاق الرسول شرح العقيدة والأصول هدي الحبيب محمد في شفاعة والقبول من هدي أخلاق الرسول شرح العقيدة والأصول هدي الحبيب محمد في شفاعة والقبول نحيا على دار العمل قدرا سيدركنا الأجل نحيا على دار العمل قدرا سيدركنا الأجل نرجو رضا الرحمن كي نغدو على درب الأمل دانت لنا فيض القطور منها البشائر والوصول وبعون ربي نرتقي للخير في الدنيا نطوب للخير في الدنيا نطوب